السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها؟ نعم، ثبت ذلك، وبالله التوفيق. يقول: هل ثبت أن عمر رضي الله عنه رد شهادة حالق اللحية؟ لم أقف على دليل في هذا الصدد. قال: هل يجوز الأخذ بشهادة حالق اللحية في زماننا؟ جوز هذا عدد من العلماء الآن، والله أعلم. هل يجوز أن يهدي من أهديت إليه هدية؟ هل يجوز أن يهديها لشخص آخر؟ نعم، لأنها أصبحت في ملكه، فجاز له أن يتصرف فيها كيف يشاء، والله أعلم. حديث البلح الذي أعطاه الرسول أو عليا رأى رؤيا فيها أن الرسول أعطاه بلحة إلى آخر الحديث، فقال للرسول: لا زدني. وبعد ذلك أن عمر قال لعلي: لو زادك رسول الله لزدتك. الحديث طويل لا نعلم له أصلا. امرأة تزوجت وحملت وطلقت وأخفت على زوجها المطلق أنها حامل، وبعد انقضاء العدة تزوجت برجل آخر فوطأها الرجل الآخر ودخل بها، فبعد ذلك بمدة ولدت ولدا ونسبته للشخص الجديد، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنها مرتكبة لكبيرة، وقد قال تعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فقد أتت بولد وألحقته بالرجل الجديد، ثم ما الحكم في الولد وماذا يصنع به؟ أقول بالله التوفيق: هذه المرأة كحكم ساقطة العدالة، شهادتها مرفوضة. وسنبقى الآن مع الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالولد ما دامت هناك إمكانية أن تكون هناك مدة زمنية يمكن أن يقال فيها أن المرأة حملت بالولد من الزوج الجديد، ألحقناه بالزوج الجديد. أما إذا كانت مدة زمنية مثلا شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، حيث لا تحتمل أن تكون هذه المدة كافية في ذلك، فالولد للأول، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشيخ، الله يبارك فيك ويبارك بالخير. وياكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة عن قول الله تعالى في القرآن الكريم في عن شأن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معين أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيها المسلم وفيها الكافر وفيها العاصي. ولو نظرنا في ذكر الأمم السابقة في القرآن الكريم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى وصف بعضها بالكذب، قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ما السؤال يا أخي الكريم؟ ركز. الحكمة يعني من ذلك أن ربنا بذكر الأمم السابقة، ومع أن البعض منها كان مثل وبعض كان آخر، لكن كافر، لكن ربنا قال: كذبت قوم نوح المرسلين. وأنتم الحمد لله وصلنا وصلنا بعد. نرجو من الأخ السائل أن يركز في أسئلتي بعد ذلك. أقول: كيف يقال كذبت عاد المرسلين وما كذبوا إلا هودا؟ أقول مستعينا بالله: إن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم، من كذب واحدا فقط فقد كذبهم جميعا، ذلك لأن دعوة الرسل واحدة، الدعوة إلى التوحيد، فمن كذب واحدا فقد كذب الجميع، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. نحبكم في الله، حفظك الله. وحفظك وبارك فيك وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك شيخ مصطفى. بسأل الله يحفظك عن النجاشي رضي الله عنه، هل هو يعتبر من الصحابة؟ الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يكفينا في أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات، فصلوا عليه، فصفهم وتقدمهم وصلى بهم على النجاشي. أما تعريف العلماء للصحابي فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف الجمهور للصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالنجاشي آمن برسول الله ولكن لم يشرف بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يسأل: هل صح أن عائشة رضي الله عنها قالت لابنة الجون: إن النبي يحب إذا أدخلت عليه المرأة أن تقول أعوذ بالله منك، فمن ثم لما أدخلت وقالت أعوذ بالله منك قال: قد استعذت بمعاذ، الحق بأهلك، هل ثبت هذا؟ لم يثبت أن عائشة تلقنت هذا أبدا، فالسند به تالف لا يصح، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبك في الله يا شيخ. حبك الله. علي دين وأقول لصاحب الدين لأنني لا أستطيع سداده الآن بأني أشغله إليه، وكل شهر أعطيه مبلغ من المال على أساس أنني أشغل ذلك المال، ولكن في الحقيقة لا أستطيع سداد هذا المبلغ. لحين أن ييسر الله لي الأمر فأعطيه ماله، لأني لو لم أقل له غير ذلك لذهب بي إلى السجن. أعد السؤال. علي مبلغ من المال، علي دين، وصاحب الدين يطالبني بشدة، فقلت له إنني أشغل ذلك المال لك وأعطيه كل شهر مبلغ بسيط على أساس أنه ربح، ولذلك وليس هو بربح، وإنما من باب أن يسكت عني حتى ييسر لي الأمر فأسد ديني. أنت تضر نفسك بنفسك، لكن هل هو ربا أو ليس بربا؟ طبعا المفترض أنه لا يقبل ذلك إذا علم الحقيقة، إنما ينظرك إلى ميسرة، إذ الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكنك تضر نفسك وتكذب للإضرار بنفسك، فإذا كنت مضطرا أمرك إلى الله، ماذا نقول؟ يسأل سائل أو هي سائلة عن كونها لم تستطع قضاء ما عليها من الصيام وسيوفيها رمضان جديد ولم تصم ما عليها، ماذا تصنع؟ تصومه ولو بعد رمضان المقبل، وهل عليها كفارة مع الصيام أم لا؟ ليست عليها كفارة مع الصيام، نعم قد قال بذلك بعض العلماء، ولكن ليس ثم دليل ملزم بذلك، والله أعلم. إنما عليها كفارة، عليها الإعادة فقط لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيها الشيخ. نعم. أيها لو سمحت، أختي كانت اللي هي يعني بتعمل حوجبها وتنمر. نعم. أختك ماذا؟ كانت تتنمر. أختك كانت تتنمر. عياذا بالله. وبعد ذلك يعني لما قلت لها ان ده حرام وكده، فالحمد لله بطلت تعمله خالص، فالحد ما لقيت صحباتها بيقولها في كريم بشارة مستقبلية بيعمل بيخلي الحواجب كده من عند الحرف تبقى مصفرة لدرجة انها بتبقى كأنها متحددة. يعني اسمه التشكير يا اخي، يا اخي يا اخي اوجز، اسمه التشكير في عرف النساء. التشقير إذا كانت لا تتبرج به لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطب والمادة التي تستعملها لا تزيل الشعر إنما تلونه فقط، جاز ذلك ومكروه أيضا مع إجازته إذا كانت المرأة صالحة ممن يشار إليها خشية أن يساء بها الظن أنها تتنمص، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك. بالله السؤال يا شيخ لو تكرمت. تفضل. يا شيخ صدق. عندي مبلغ من المال، أنا مشغل طبعا، وعندي صاحب مسجون الآن بالسجن. كذلك أنا من الناس اللي كنت أطلب مبلغ، فعفيت عنه لله وبالله. لكن الزكاة هل يحق لي أن أخذ المبلغ وأعطيه أعطيه الشخص نفسه؟ يعني بالنسبة للزكاة، من زكاة الأموال المشغلة لدي، هل أستطيع إحصاء الدينة؟ لا، يعني أنت الآن معك مبلغ تريد لا. أن تخرج زكاة مالك للمسجون لا. للمسجون وتأخذها لا. من الدين الذي على المسجون؟ لا يا شيخ، هو الآن مسجون صاحب. هو مسجون، يعني أنت الآن عليك زكوات. لا مش علي، أنا أشغل المال، عندي مال علي زكاة، أنا مجرد مشغلة. أيوة عندك، فأنا مخول في إخراج زكاته. أيوة، فأنا من ضمن اللي يطلبون الشخص المسجون. طبعا أنا ميسر عليه، ما كنت. لا في سؤال بس، ركز معي نعم. الزكاة نعم. التي ستخرجها أنت نيابة عن أصحاب المال مشغل، نعم. أنت نعم. تريد تعطيها للسجين وتأخذها أنت من الديون التي عليه لك؟ لا. أما كيف يعني؟ لا أريد، أنا مثلا ما أسلم هدية، لأنه هو طبعا يعتبر خارج السعودية أبنائه، فهو مسجون وأبنائه ما عنده شيء، فأنا أحويها زكاة بحيث أوصلها القريب له يخرجها عنه، حيث أن الأصل أنها زكاة هي، لكن ما يستلمها الشخص. لا يعني أنت لا عفوا يعني نعم. أنت تقول أن سجين وله أسرة فقيرة، نعم، خارج البلاد أيا كانت، نعم، سجين وله أسرة فقيرة، هل يجوز نعم. إعطاء الزكاة لأسرته الفقيرة؟ نعم يجوز، لا ريب في ذلك. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم صيام النصف الثاني من شعبان، أقول وبالله تعالى التوفيق، لا بأس بصيام النصف الثاني من شعبان، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه حديث منكر، والله أعلم. وما يدل على نكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. هذا وقد حكم على هذا الحديث بالنكارة أئمة كالإمام أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من العلماء، واستنكروه على بعض رواته، وهو عبد الرحمن بن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سمحتك أنا شيخ، ما السؤال؟ ممكن أجمع من السنة كده سنة الصلاة، يعني سنة الدف سنة الدف. نعم، ما السؤال يا أختي؟ سائلة تسأل سؤالا فحواه، فاتتها سنة الظهر القبلية، هل يجوز أن تصليها بعد الظهر مع البعدية؟ نعم يجوز. فاتتها سنة الظهر البعدية، هل يجوز أن تصليها بعد العصر؟ يجوز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، سؤال يا مولانا، جزاك الله عنا خيرا. وياك تفضل. أحد الأئمة حافظ لكتاب الله جل وعلا، ويصلي كل يوم بثلاثة أنواع بالترتيب من المصحف، يعني يبدأ مثلا في صلاة الفجر يقرأ ربع، وفي صلاة المغرب الربع الذي يليه، وفي صلاة هذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام في غير نافلة رمضان، أن الإمام في الفرائض يبدأ يستلم الناس بالبقرة وينهي القرآن ولو بعد سنة سنتين، يسلسل صلي يتمم في الظهر ما انتهي إليه في الفجر، يتمم في العصر ما انتهي إليه في الظهر، وهكذا. ذاك صنيع متكلف وفذلكة من الإمام لم يسبق إليها من الرسول وأصحابه. اللهم إلا صلاة التراويح فهي التي يجوز فيها مثل هذا، أما ما يصنعه هذا الإمام لإظهار كفاءاته وقدراته على الناس لم يرد عن النبي، والنبي جعل هناك قراءات تفضل بالنسبة لصلوات معينة. ففي العشاء هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، في فجر الجمعة يصلي بالسجدة والإنسان، وقد قال من أمى الناس فليخفف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال الأول، أنا أشتغل في التجارة. وبعد ذلك؟ ولي ديون عند الزبائن، ولما يحين وقت الزكاة هل يمكن أن أتنازل عن هذه الديون مقابل الزكاة؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، وذلك لأن المدين قد يكون في حاجة إلى أكل أو شرب قبل سداد الدين، فمكنه أولا من المال ثم بعد ذلك طالبه إن شئت بحقك. السلام عليكم. إذا كنت أنت المدين، ما أدري ما أنت المدين، يعني إذا كنت أنت المدين فالمدين مصرف مصارف الزكاة الغارم في حق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما رأي فضيلتكم في المدعو عدنان إبراهيم وهو ينكر نزول سيدنا عيسى آخر الزمان؟ أنا لا أعرف هذا الشخص، لا أعرفه، لكن شخص ضال من ينكر نزول المسيح عيسى عليه السلام أيا كان قائله. أما المدعو الذي تذكره لا أعرفه، لكن من ينكر نزول المسيح عيسى عليه السلام شخص ضال، قد دلت على ضلالته الآية الكريمة شأن عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، وكذلك قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وكذلك فإن النبي قال يوشك أن ينزل فيكم المسيح عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وقال كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. والحديث في هذا كثيرة جدا، لكن شخص زائغ الذي ينكر الأحاديث ويتبع الهوى ويعبث بالشريعة وفق فهمه السقيم لكتاب ربه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، الحكم في أختي بيجيلها الحيض وبعد ما الدم بيتقطع بيقعد تقعد على يوم ونص عندها سفرة والقدرة، وبعد اليوم ونص ينزل القصة البيضاء، اليوم ونص ده حكمهم ايه في الصلاة؟ ليست دماء، اذا انتهت مدة الحيض فلا عبرة بالسفرة والقدرة بعد زمن الحيض. طب ما بعدهم بينزل القصة البيضاء. هي امرأة شكاكة، اذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. طب يا شيخ معلش والله ارجو بس دعاء لامي توفاها الله، ارجو دعاء لها رحمه واسعه يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وياك تفضل. لو السؤال، ولكن حبيت اتصل واقول لحضرتك ان احبك في الله وجزاك الله خيرا على ما تفعل. احبك الله الذي احببتنا فيه، وجزاك الله مثله والمسلمين والمسلمين. سمعنا الله وياك في الفردوس الاعلى بالحساب يا رب. امين يا رب. السلام عليكم. سائل يسال هل يستحب الزواج في شوال؟ اقول شوال كغيره من الشهور، وقد كان من أهل الجاهلية من يتشاءم بالزواج في شوال، إلا أن أم المؤمنين دفعت هذا التشاؤم بقولها: وقد تزوجني النبي في شوال، فمن كانت من نسائه أحظى عنده مني. فلا فضيلة على رسول الله في الزواج في شوال أو في رجب أو في شعبان، ليست هناك نصوص تفيد فضيلة ليوم من الأيام أو لشهر من الشهور في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ، ما حكم الانتماء للجماعات الإسلامية والأحزاب؟ لا تنتمي لحزب من الأحزاب إلا للإسلام. أنت رجل مسلم، والله قال: هو سماكم المسلمين من قبل. فالمسلم أخو المسلم أينما كان، المسلم أخو المسلم أينما كان، إنما المؤمنون إخوة. فالتحزب والتقوقع يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون إخوة كلهم لك، يحب الشخص منهم على قدر طاعته لله ورسوله، وينصح العاصي بالرجوع إلى طريق الله ورسوله، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معي. نعم يا شيخ، لعنة الله عليك يا شيخ. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، بيننا لقاء يوم الفصل. السلام عليكم. أحب أن أسألك عن الشيعة، فأنا أعتقد بكفرهم، فأريد أن أتيقن من هذا الاعتقاد بعدما رأيت وسمعت مما يقولون ومما يعتقدون أيضا، فما حكم ذلك جزاك الله؟ لم أفهم مطلع السؤال. قلت بأن أنا أعتقد بكفر الشيعة وأنهم ليسوا من الإسلام بشيء، هذا بعدما تضفرت معلومات من عندهم. لأنه يسأل عن حكم الشيعة إجمالا، أهل بدعة وضلالة، لكن يكفر منهم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فمن أنكر آية من كتاب الله، أنكر براءة أم المؤمنين عائشة وقد أنزل الله براءتها، فيكفر عياذا بالله من الكفر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر من الجزائر. تفضل يا أبو عمر. شكرا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الوغد على ما أظن من العراق الذي اتصل ولعنك. والله لعنة الله عليه وعلى الخميني وعلى أتباعه ومحبيه إلى يوم الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سلام. لي سؤالين أصبك يا شيخ. اتفضل. هسمع الإجابة من التلفزيون. السؤال الأول: هل يوجد كتاب عن أسماء الله الحسنى الصحيحة؟ والسؤال الثاني: هل يجوز الدعاء على الأب الذي يظلم أبناءه؟ والسلام عليكم. الأب الذي ماذا؟ أي طبعا وردت نصوص في الأب الذي يظلم أبناءه أو يفضل بعضهم على بعض. قال تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظلم ظلمات يوم القيامة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هناك كتب عديدة مصنفة في الأسماء الحسنى، ولكن ينبغي أن يقال إنه لا يوجد كتاب فيما علمت جمع الأسماء الحسنى 99 التي صحت دون نزاع، إنما ثمة نزاعات في تعديد الأسماء الحسنى وقد بينت أسباب ذلك من قبل. هذا ولي كتاب اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، جمعت فيه ما صح بالدليل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. لو طالب في الثانوية العامة بيمتحن في رمضان، راح صلى العشاء وما صلىش التراويح، هل ده فيه تأثير عشان يلحق يذاكر عشان امتحاناته ولا يبقى حرامه؟ يصلي التراويح في البيت. يصليها في البيت عشان الوقت. ليس حرام. نعم. هناك كتب أخرى عديدة مصنفة في الأسماء الحسنى، منها كتاب الشيخ محمود بن عبد الرزاق الرضواني، وهو كتاب لا بأس به في هذا الصدد، لكنه أيضا شأنه شأن سائر الكتب، وإن تحرى إلى حد كبير الصحة في كتابه، وفقه الله. السلام عليكم. يسأل عن طالب في الثانوية العامة وسيدخل الاختبارات في رمضان، هل له أن يفطر؟ ليس له أن يفطر، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا ربي يبارك لك في مالك وأولادك، ولك وذريتك والسامعين جميعا والسامعات من أهل السنة والإسلام بمثل، ومتعك بالصحة والعافية، وإياك والمسلمين والمسلمات، ولا يتغير وجهك فيما قيل. لا أبدا أبدا، لا تبالي لا تبالي لا تبالي، بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أريد أن أسأل عن شهود النكاح، هل يشترط فيهما أن يعرف حال الزوجين خلوها من موانع؟ هل يشترط أن يكون معرفتهم معرفة جيدة، أم أنهم شهود على القران فقط؟ لا لا لا، عفوا، أعد سؤالك بتركيز وإيضاح. حاضر شيخ. أسأل عن شهود في النكاح، شهود عقد النكاح، هل يشترط فيهما أن يعرف حال المتزوجين، حال الزوج والزوجة، من الموانع مثلا؟ لا لا لا لا، يعني يعرفان معرفة إجمالية، لأنهما يشهدان على أن فلان زوج فلانة، أو أن فلان تزوج فلانة، يشهدان على ذلك، لكن تفاصيل ما حال المرأة، ما حال الزوج، هل هو أعزب أو كان متزوج من قبل أو غير ذلك، ليس لهم ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. ممكن أسأل الشيخ ساعة؟ نعم. أسأل الشيخ. ها؟ كنت أنا مريضة. لم أفهم السؤال، وفقك الله. سائل يسأل قائلا، نمت على طهارة ومع ذلك رأيت رؤيا مفزعة، هل يلزم أن تكون صحيحة؟ لا يلزم أن تكون صحيحة، فتخويف الشيطان قد ترد حتى على المتوضئ، فإذا كانت رؤيا مفزعة قد تكون تحذيرية أحيانا، فرؤيا قد تكون تحذيرية، وقد تكون الرؤيا من الشيطان لتخويف العباد، قد تكون بعد ذلك من الله لطمأنة العباد. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سؤالا يقول، شاعت على ألسنة كثير من الناس، نحن أكلنا مع بعض عيش وملح، هل العيش والملح فضيلة؟ ليست لذلك فضيلة، إنما مراد هؤلاء القائلين بذلك أن بينهم مودة سابقة، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. السلام عليكم. أستاذ فضيلة الشيخ. نعم. أنا اللي كلمت حضرتك دلوقتي وبقول لك بحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بالنسبة للحنة، احنا طالعين الحج إن شاء الله من زوجتي. إن شاء الله. وهم بيقولوا عليها حنة، ولكن هي في الحقيقة صبغة، هل زوجتي تصبغ ولا يأثر في الوضوء؟ لا، الحناء لا بأس بها، لا بأس بالحناء إذا كانت خفيفة، ليس لها جرم، ليست لها سماكة تحول، فلا بأس بذلك، بارك الله فيك. لا بأس أن تتحنى المحرمة، ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلية، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا مولانا؟ الحمد لله. عساك طيب. نحمد إليك الله ونشكره. أولا جزاك الله خير على حوادك ومضايتك بشأن الأخ محمود رضواني، بارك الله فيك. بس الحين مولانا هو يملأ قناته في أعرف أعرف أعرف أعرف كتبهم في الأسماء والصفات فيها الغني عن معذرة، لا حرج أيضا. جزاك الله خير، أشكرك وأعرف ما قلت وأكثر مما قلت. أسأل الله لنا وله الهداية، ولك أيضا أسأل الله لنا ولك وللمسلمين الهداية، وأن يجمع بين قلوب المؤمنين على طاعته، اللهم أمين، وأن لا يجعل بأس المؤمنين بينهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، ازي حضرتك يا شيخ أحمد؟ إليك الله، الحمد لله. بارك الله فيك وأكثر من أمثالك يا رب العالمين. وياكم وياكم، تفضل. بعد إذن حضرتك، أنا معايا مبلغ من المال، يعني محوشه مثلا، معايا مبلغ من المال، حكم مثلا يعني الزكاة أو كده، أخرج الزكاة عن المبلغ ده إزاي أو كده؟ معك مبلغ من المال وتسأل عن كيفية إخراج زكاته؟ تمام. إذا بلغ المال النصابة، وإذا اخترت نصاب الفضة فهو خير لك، وهو تقريبا ثمن 600 جرام فضة أو 598 جرام فضة، أو بلغ نصاب الذهب عند اختيارك لنصاب الذهب وهو 85 جرام من عيار 24 أو 97.2 من عشر من عيار 21، إذا بلغ هذه القيمة ومرت عليه سنة أخرجت ربع العشر زكاة، تقسم على ربع العشر يعني 1/40 على 1025. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، اخبارك كيف؟ الحمد لله، تفضل. نسألكم الدعاء بالله عليك يا شيخ. وانت الله يستر عليك وحفظك. الله يجزيك خير. بقول لك يا شيخ، اصبحت كان في زميل بيعمل في شركة، تمام، فكان عنده صلاحيات ممكن يطلع بضاعة معينة وانا هشتريها منه، تمام. طيب، فصلاحيات اللي هو بيعملها ديت لو ممكن يشاركني في العمل بتاعي، ففي شبهة في الامر ده؟ صاحب الشركة التي يعمل فيها زميلك يعرف هذا أو لا يعرفه؟ لا لا يعرف. وإذا عرف سينكر عليه أو لا ينكر؟ لا صح، مش عارف هذا كده. على إن نبني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، بارك الله فيهم وفي قناتهم، وجعلها دائما وأبدا قناة ميمونة محفوظة مباركة حاملة للواء التوحيد وداعية إلى التوحيد وقامعة للبدعة والمبتدعين، اللهم آمين. هذا وأوصي الجميع بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإقبال على الشيء النافع لقول الرسول احرص على ما ينفعك، وبالإعراض عن الجاهلين، فقد قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال وأعرض عن الجاهلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.